لأجل ألا يلتبس على الناس مثل هذا الأمر، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. وهنا ذكر عين ما جاء النهي في الرقى والتمائم، ولم يذكر جوابا للترجمة لأن فيها تفصيل سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. ولهذا قال باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يقل باب المنع من الرقى والتمائم أو باب كذا وكذا، لأن الرقى فيها تفصيل والتمائم فيها تفصيل، وسيأتي الكلام عليه. وقوله في الصحيح عن أبي بشير الحديث كما أشار المعلق في الصحيحين، وهكذا يذكر بعض أهل العلم الصحيح أحيانا لعدم ذكرهم في أي الصحيحين هو، وأحيانا لعلمهم أن الصحيح يطلق على الصحيحين. ونادرا وقليل ما يراد به الصحيح أي الحديث الصحيح، ولكن أكثر أهل العلم إذا ذكروا الصحيح يريدون به البخاري ومسلم. وقوله عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا، جاء في بعض الروايات أنه نفسه أبو بشير، أنه أرسل أبا بشير في الناس ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، وهذا لأنها تعلق بعقيدة، هكذا كان بالجاهلية فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعلقون الجرس أو النعل أو غير ذلك يريدون به هذا المعنى. وأما ما كان من تقليد للهدي كما جاء في حديث عائشة في الصحيح في إرساله إلى البيت الحرام فهذا جائز، إلا أن يلتبس بالمحرم والشرك فإنه يمنع، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. وجاء في هذه الرواية كما ترون قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، قال بعض أهل العلم هذا شك من الراوي، هل قاله النبي عليه الصلاة والسلام مقيدا بالوتر أو قاله مطلقا، وقال بعض أهل العلم بل قاله النبي عليه الصلاة والسلام جميعا تأكيدا للنهي عن كل ما يقلد سواء من وتر أو من غيره، وقدم قلادة الوتر لأنه المعهود الغالب، لأنه المعهود الغالب، فقال قلادة من وتر أو قلادة، يعني ولو كانت من غير الوتر، وهذا هو الذي تدل عليه عموم الأدلة. وقوله إلا قطعت فيه وجوب قطع مثل ذلك، وهذا إذا لم يترتب عليه مفسدة أكبر منه، وأما إذا كان سيترتب عليه مفسدة أكبر منه فلا شك أن ارتكاب أخف المفسدتين بالسكوت وتأخير الإنكار إلى وقت مناسب أولى من أكبر المفسدتين، وهو الانتقال من ستر هذا الشرك إلى إظهاره وتعزيزه وتقويته وإهانة وإذلال أهل التوحيد، كرجل موحد مستضعف بين قوم عندهم هذه الوثنيات والخرافات، ربما يبتلى مسلم موحد يذهب إلى بلاد فيها وثنيات وفيها مثل هذه الخرافات كبعض بلاد القبورية، إما في أفريقيا أو في الهند أو في غيرها من البلاد النائية البعيدة، فمثل هذا إذا جاء إلى تلك البلاد لا يمكن أن يقطع على طول، لابد أن يستفصل ويستفسر ويبدأ بالنصح فإن رأى أن هذا ينفع فإذا يعلم أولا ثم يقطع ثانيا بعد علمه أن القطع لا يؤدي إلى مفسدة، أو إذا كان مع ولي الأمر يستعين بولي الأمر وينبه على هذا لأنه حصلت مفاسد من بعض الإخوان ممن ذهب إلى بعض الدول الأعجمية بسبب سوء تصرفهم، حصلت بهذا كوارث، كاد أن يقتل بعض الإخوة بسبب تسرعهم وارتجالهم لفهم هذا الحديث بمفهومهم لا بمفهوم أهل العلم، ففهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، أن يأخذ مباشرة بهذه القلائد ويقطعها من بعير أو إنسان أو غيره، وهذا خطأ، ليس هذا هو المقصود، ولكن المقصود إذا لم يضر، مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن القوة لهم، ولهذا لم يفعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. هل فعل هذا في مكة عليه الصلاة والسلام؟ ما فعله، ما كان يأتي إلى دواب المشركين ويقطع تلك الأوتار وهو مستضعف في مكة عليه الصلاة والسلام. حسبه أن يدعو إلى التوحيد بلسانه، حسبه أن يدعو إلى التوحيد بلسانه، وهكذا أنت. وقوله عن ابن مسعود هو حديث صحيح، وفيه قصة أنه دخل على امرأته رضي الله عنه أرضاه، وكان عندها امرأة ترقيها من الحمى، وسيأتي أن الحمى هو أثر لدغ كل ما له حرارة من ذوات السموم الصغيرة والكبيرة كالعقرب والنملة وغير ذلك مما له حرارة، فعلقت عليها قلادة فدخل فرأى ذلك على امرأته، وكانت من التابعيات ليس من الصحابة، فأخذه قال ما هذا، فذكرت أنه علق لها من الحمى أو الحمى، فجبذه جبذا شديدا وقطعه، وقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، إن مما حفظنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك. وفي هذا دليل لما سبق في حديث أبي بشير، وأن من كانت له المكنة والسلطة ولم يترتب على ذلك مفسدة فإنه يقطع ما يعلق من أوتار وقلائد وغيرها. طيب، نكتفي بهذا لانتهاء الوقت، ونترك الباقي لدرس لاحق، والله تعالى أعلم. قال: اغتسلت عادة ونسيت الوضوء وصليت الظهر على الغسل، فهل أعيد الصلاة إذا كان عليه غسل جنابة؟ نعم، إذا لم تنوي رفع الجنابة ولم تستحضر ذلك فتعيد، إنما الأعمال بالنيات خصوصا الغسل، لأنه يلتبس. أما الوضوء فبعض أهل العلم يقول لا يحتاج إلى نية، الوضوء لا يحتاج إلى نية، أما الغسل فلا بد له من نية. يقول: هل اغتيال السواح يجوز أو الذين يدعون إلى النصرانية؟ سمعت الجواب، هذا لا يجوز، وليس هو من دين الله عز وجل في شيء، بل هذا حرام وفيه مفاسد كثيرة، وهذا مما يخشى أنه تمده بعض أيدي الأعداء، تريد إيجاد الذرائع للتسلط على بلاد المسلمين من إيجاد الفوضى، ويكون سهلا بتهييج بعض المغفلين من دعاة التكفير والتفجير. وينبغي أن يكون أهل الإسلام عقلاء، وأن يفقهوا دينهم الفقه والفهم الصحيح، فليس هذا من دين الله عز وجل في شيء كما سمعتم، بل هذا حرام لا يجوز، وهو كذلك فيه مفاسد كثيرة. ثم هؤلاء ليسوا بحلال الدم، وإنما الذي هو حلال الدم الكافر الحربي وله شروط في قتله، وأما هذا الذي يفعل فهذا حرام من أوجه كثيرة. فالكافر الذي يدخل إلى بلاد المسلمين بأمان أو عهد أو ذمة لا يجوز لأهل الإسلام أن يتعرضوا له بسوء، وهكذا كذلك من يدعو إلى النصرانية. عندنا ولاة أمور مسلمين، يرفع شأن هؤلاء إلى ولاة الأمور، وولاة الأمور يعالجون مثل هذه القضايا بما يكون به الإصلاح، وما علموا من دين الله عز وجل. وأما هذه الفوضى التي يفعله بعض الناس هذا ليس من دين الله عز وجل من شيء. ثم فيه مفاسد كثيرة، وهي ذرائع يطمع بها الأعداء لوضع أيديهم في بلاد المسلمين، فيرجى التنبه لمثل هذا. بارك الله فيكم. إلى هنا والله تعالى أعلم.